بسم الله الرحمن الرحيم. ظلمة النفس. صاحبنا اول ما حصل له صداع اجري الدكتور. طب اعمل لي اشعة المخ. طب اعمل لي اشعة مقطعية. طب اعمل لي تحليل مش عارف ايه سينا. طب اعمل ايه من ايه من في الاخر قال له خلاص عندك ورم في المخ. ظلمة النفس. النفس دائما تطلب الدنيا حريص عليه. تحب الله وتحب الأنس وتحب الشهوات. تذكر عبد الله القرآن ملاذ الضائعين. القرآن مأوى التائهين. القرآن هداية الحائرين. القرآن سند المستضعفين. القرآن بلسم السقام. وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. ظلمة النفس. إذا سألت اللي بيتفرج على تمثيلية بيتفرج ليه؟ على مسرحية بيتفرج ليه؟ على ماتش كورة بيتفرج ليه؟ انتبه. اللي رايح يصيف رايح ليه؟ اللي بيتفسح كل ده بيدور على أنس لوحشة نفسه. كل ده بيدور غلط. بيدور غلط. هي لحظات وترجع الوحشة تاني. ظلمة النفس. غلط غلط. عايز تلاقي قلبك، تلاقي روحك، تلاقي سعادتك، تلاقي نعيمك، تلاقي قرة عينك، تلاقي راحتك هنا هنا في كلام ربنا. ظلمة النفس. النفوس إما نفس تعب أعيتها الهموم ونالت بها الشجون وفتكت بها الهموم ومزقتها وأطاحت بها المصائب. فهي نفسك الأمارة بالسوء. زي الهم نفسه قوي. هم إيه؟ أكل والشرب واللبس، النوم والشقة والعربية، المستقبل والصيف والشتاء والتصيف، الزوجة والولاد وال أهمتكم أنفسكم. غلط غلط غلط غلط. ظلمة النفس. فلان عمل حتى بسيارته ولعت فيه ما عرفوش يخرجوا منه حاجة. اتفحم اتفحم. كل شاب عينيه متصورة. اتفحمت الجثث تماما، ولدين وبنت. سيارة شفتوا بعينيكم. فلان المدمن اللي شم زيادة شوية ما سكران هيقابل ربنا كده. شفتوا وسمعتوا. شفتوا بعينيكم وسمعتوا ودانكم. فلان الأدمن سنين دلوقتي في مستشفى المجانين. شفتوا بعينيكم. شفتوا بعينيكم. ظلمة النفس لفضيلة الشيخ العلامة محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أولا إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هل تحب الله ويستصعب عليك السلوك إليه؟ هل أنت مذنب ويشك عليك الإقلاع عن معصية؟ هل أنت تائب ويشق عليك الثبات على التوبة؟ هل ترى نفسك دوما تفكر في الدنيا وتسعى إليها وتجاهد لتركها؟ هل تجدك مشغولا بالسفاسف مستثقلا العزائم؟ هل تضعف همتك عن علو في الطاعات وفعل الخيرات؟ هل وهل وهل عشرات من هذه الهل سببها النفس. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إننا وفي سلسلة كلامنا عن ولادة القلوب، أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا. في سلسلة كلامنا عن ولادة القلوب ذكرنا أن الشيطان قد يستوطن القلب حين يتوغل من الصدر إلى القلب إلى الفؤاد إلى اللب، يثبت الشيطان. وكثيرا ما يسألنا إخواننا، رجل يريد أن يتوب وقلبه متعلق بالمعصية. حاصل كثيرا أن شابا كان يحب امرأة في جاهليته ثم تاب الله عليه، اللهم تب على كل عاصي مسلم، ولكن ما زال قلبه متعلق بهذه المرأة، كلما تذكرها اشتهاها. هذه قذارة في القلب، كيف نتخلص منها؟ إنسان تاب الله عز وجل عليه من التدخين أو من أي معصية كانت، ولكن ما زال يشتهي هذه المعصية، هو لا يقترفها ولكن ما زال يشتهيها، ما زالت في نفسه. هو ترك الدنيا وأقلع عنها وأقبل على الآخرة، ولكن ما زال يشتهي الدنيا، ما زال يريدها، ما زالت تشغله، ما زالت همه. ما السبيل إلى مثل هذا؟ وهنا نقول ليس ثمة سبيل أبدا إلا أن تغير قلبك، تغير جلدك، تغير دمك، تغير عقلك. هذه هي قضية ولادة القلب. وأول سبيل لولادة القلب كما ذكرنا في اللقاء الماضي، أول سبيل أن تصدق أن القلب يولد ولادة حقيقية، ليست ولادة معنوية، ولادة حقيقية فعلية، يولد ويصبح قلبك جديدا جديدا. سبحان الملك. أرأيتم أيها الإخوة عمر بن الخطاب الذي كان جبارا في الجاهلية، عمر بن الخطاب تفاجأ أن في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء، عمر يبكي. يبين لكم ذلك قصة أن أحد الصحابة رضي الله عنه كان يريد الهجرة، فذهب يشتري ما يصلحه في للهجرة إلى المدينة، وترك زوجته تجمع متاعها، فمر بها عمر بن الخطاب فقال لها قبل أن يسلم، قال لها إلى أين؟ فقالت نهاجر ونترك لكم بلدكم فقد آذيتمونا. فقال الله معكم. فلما رجع زوجها حكت له، قالت لقد مر بي عمر بن الخطاب فقال كذا وقلت كذا فقال كذا، وكأنه رق لنا. فقال لها زوجها أتطمعين أن يسلم عمر؟ قالت إي والله. قال والله لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم عمر بن الخطاب. هكذا كان. فإذا به عمر، هو عمر بشحمه ولحمه، حين يسلم يصبح رقيق القلب، يسمع آية فيمرض ثلاثة أيام. يصلي بسورة فيبكي ويسمع نحيبه من خلف الصفوف، لا شك أن قلبه قد تغير، مات ذاك القلب الجاهلي وولد له قلب مسلم، تغير قلبه تماما سبحان الملك. فلذلك نحن نريد أن نؤمن أولا أن القلب يمكن أن يتغير ويصبح قلبا جديدا غير القلب السابق تماما. وهذا القلب، وهذه مهمة جدا، يصبح قلبا جديدا تماما، لا يتغير نصفه ونصفه، لا ربعه وربعه، لا ثلثه وثلثين، لا لا لا لا، لا. يتغير تماما كليا. فإذا لم تجد نفسك قد تغيرت كليا فقلبك لم يولد بعد، ما زال قلبك كما ذكرنا في اللقاء الماضي ما زال في البرزخ، قد قطع عقبات وآفات وبقي عليه، أو قد قطع مفاوز وفلوات وبقي عليه عقبات وآفات، لسه قدامه مشاوير طويلة وعقبات كثيرة ليصل إلى أن يكون قلبه سليما جديدا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. الشاهد أن أول سبيل لتغيير القلب الإيمان بذلك، أن تؤمن أن هذا ممكن وأنه وارد. ثانيا أن تكون لك العزيمة والهمة على فعل ذلك، الاستعداد والرغبة، وهذا شرط في كل الأعمال الإيمانية. كنت أقول في درس الأمس أربعة قواعد: القاعدة الأولى أن لله سننا كونية لا تتخلف ولا تتغير، قال تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ثانيا أن الإنسان مبتلى، مبتلى، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ثلاثة أن الله عز وجل من سننه الكونية وابتلاءاته الشرعية أنه سبحانه لا يأتي لأحد بل يؤتى إليه. وصلت ولا ترجم؟ قل لي ترجم. صلى الله عليه وآله وسلم، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله اشترط ابتلاء، وهو سنة يتعامل بها مع خلقه لا تتغير، اشترط أن تأتي إليه، اشترط. فقال سبحانه في الحديث القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. اشترط إن أنت اللي تيجي، إن أنت اللي تبدأ، إن أنت اللي تبقى عايز، اشترط. قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. طب اللي ما تقربش شبر خليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة نفر؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فإيه؟ أعرض فأعرض الله عنه. هذه سنة كونية، سنة وابتلاء. الله عز وجل لا يعطي إلا من سأل، وقال ربكم: ها ادعوني استجب، اجيب دعوة الداعي اذا دعا. شرط، هذه شروط اشترطها ربنا رعاية وصيانة لجلال العز، اسمه العزيز الغني. كثير من الناس توب يقولك لما ربنا يهديني، مش هيهديك غير اما تجيله وتقول له انا نفسي تهديني، ويعلم هذا يقينا من قلبك فيهديك. عشان كده كتير قلت انت عايز تتوب فعلا والله، اهو انت ما تقدرش تحلف على دي. كتير مننا مش عايز يتوب، هو بيقول يا رب توب علي من وراء قلبه، ومش عايز توب بجد بجد. وعشان كده في مرة كنت قاعد مع الإخوة قلت له مثلا يعني لو ربنا رزقك مليون جنيه ونعوذ بالله من ذلك، قولوا آمين. بجد بجد تعوذ بالله من ذلك؟ لا مش من قلبك، ما انت قلت آمين اهو. أو زي كده برضو أنت فعلا عايز تتوب؟ آه عايز تتوب بس مش بجد، مش من قلبك، خايف منها، خايف تتوب، خايف لا تخسر لذة أنت فيها، متعة أنت فيها، حلاوة أنت فيها، جاه أنت فيه، وضع أنت فيه. عشان كده العلماء قالوا شرط الغني الصالح أنه لا يخشى الفقر بل هو أحب إليه، وعلامة فجور الغني أنه لو توهم الفقر يختار الموت. يقول لك أنا لا أتخيل نفسي أعيش أقل من كده، في وضع أقل من كده، ما تصور لا الموت أحسن. هذا علامة فجور الغنى والعياذ بالله. لكن العبد الموفق يقول لك كده ده رزق ربنا، ولو ما فيش أعيش على الأرض. الله يرحمه فيصل، الملك فيصل بتاع السعودية، لما قال لهم يعني بسيطة جدا، لما قالوا له هنضرب أبار البترول قال يا سلام نرجع تاني للتمر والإبل وخلصت عادي. أنا يعني في ظني أن الرجل ده كان رجل طيب، الله أعلم، أنا ما أعرفش عنه حاجات كتير، لكن خلاصة الكلام أن هو ده الوضع الطبيعي، أن عادي جدا. سبحان الله العظيم، لما دخل المغيرة بن شعبة على رستم قائد الروم، ورستم فرش الحرير ولبس الذهب وجلس على الكرسي المملكة ولبس كل ما عندهم ووضع، دخل المغيرة بن شعبة على فرس قصيرة شعرها طويل يغطي عينيها، ومعه رمح مكسورة وترس مخرومة وبيضة على رأسه، فدخل بدابته قال انزل، قال لا انزل، انتم طلبتموني فادخل كما اريد لا كما تريدون والا ارجع. فدخل بدابته الى حافة البساط، ثم شق نمرقة وربطها فيها، ودخل يغرز بسيفه حتى قطع عامة هذا الحرير. فالرجل بيقول له ما الذي اتى بكم، أنتم رعاح، أعطي كل واحد منكم 10 دراهم وثوب وترجعون. قال له ما تاخدوا لكم كل واحد 10 جنيه وترجعوا يا أخي، أنتم جايين تعملوا إيه هنا؟ ألستم كنتم نفعل معكم ونفعل ونفعل؟ قال أيها الأمير حسبك. قال له على مالك شوي، أنا أخبرك عنا، لقد كنا نأكل الجوع وننام على التراب ليس دونه شيء. قال له يا انت ما تعرفش، ده احنا كنا بناكل الخنافس من الجوع وكنا بننام على التراب، ولكن اكرمنا الله بهذا الدين. انا عايز اقول الشاهد من القصة ان الرجل ما بيستعرش من دي، ما بيكسفش منها، لا احنا كنا اوحش مما تتصور، لكن لما ربنا اكرمنا بالدين بقينا اعز منك، بدليل ان انا قطعت لك ده، لو ده له قيمة عندي كنت اول ما دخلت. شوف هي دي الناس اللي عايشة. لما حكاها احد الناس في وضع حين رأى وانبهر، اذا انبهر قلبك دليل انك لا تعرف الله، تعرفش الجنة، تعرفش الاخرة، كل اللي انت شايفه ده في الدنيا مهما يكن كل ده لا يساوي عيب ان احنا نقيسه بالجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الشاهد خلاصة الكلام ايها الاخوة اننا اذا اردنا ان تولد لنا قلوب جديدة فلابد من التصديق، ثانيا لابد من العزيمة والإرادة. فالله عز وجل من سننه الكونية وابتلاءاته الشرعية أنه لا يريد إلا إذا أردت. تريد وتدعو وتطلب وتشرع وتسير وتجتهد فيوفق ويعين ويعطي سبحانه وتعالى. ثالثا لا بد من علمك أن دون ذلك أهوال. اللي داخل سكة الالتزام على انها فسحة وقاعدة طيبة وكلام جميل وهي مش مكلفة، لا، ده انت فيها تضحيات جسام، اولها ان تضحي بنفسك لكي يولد لك قلب. ايها الاخوة، لكي يولد القلب لابد ان يخرج من ظلمات ثلاث: ظلمة النفس والطبع، وظلمة الطبع وظلمة الهوى. وتعالوا نتوقف الليلة مع أول ظلمة لنتخلص منها، وهي ظلمة النفس. النفس أخطر عدو لك على الإطلاق، والنفس أبدا لا ترضى بالهزيمة. ولذلك لا يمكن أبدا في حياتك أن تضع السلاح في حرب نفسك. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: ما دامت النفس حية تسعى فهي حية تسعى. وصلت؟ ما دامت النفس حية يعني تعيش، تسعى ماشية في الدنيا، فهي حية تعبان تسعى. ما دامت النفس حية تسعى فهي حية تسعى. فلذلك أبدا لن تضع سلاحك في حرب النفس طالما أنك تعيش فيك نفس. ذلك الإمام أحمد بن حنبل لما جاء الشيطان في سياق الموت يحكى عنه، قال: فتني يا أحمد. قال: لا بعد. هو طبعا لا بيشوف الشيطان، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فنفسه بتحدثه بتقول له: أنت كده خلاص عديت يا إمام. قال إيه؟ لا بعد، لا بعد، لا لسه، أدام في روح يبقى إيه؟ لسه. لما تخرج الروح بلا إله إلا الله يبقى عديت، يبقى عديت. النفس أخطر ما تكون. ولذلك أيها الإخوة، أول ذنب وقع على ظهر الأرض كان سببه النفس. في قصة قابيل وهابيل قال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. وتأمل معايا كلمة فطوعت، يعني العملية كانت شاقة والنفس عملت عملية ايه؟ تطويع عشان يقتل أخيه. طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. شرك بعد توحيد كان بسبب النفس. السامري قال: ما خطبك يا سامري، لما عبد بنو إسرائيل العجل، فقال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. نفس، تجد هذه النفس في منتهى الخطورة، والنفس تلاعبك ولا تستطيع أن تحكمها، بل هي تخدعك. اللهم إنا نعوذ بك من خداع النفس. ونحن في عصر عجيب، والله عصر في منتهى العجب، أنك ترى الناس، ترى الناس في هذه الأيام يحبون أن يخدعوا. تجد الناس هو بيحب أن يضحك عليه، هو بيحب أن يمكر به، هو بيحب أن ينافق، وعارف ان ده بينافقه، وعارف ان ده بيكذب عليه، وعارف ان ده بيخدعه، وعارف، وهو راضي ومبسوط طالما ان هو منتعش ومرتاح. فما بالك بنفسه؟ نفسه تخدعه وهو يرضى بخداع النفس. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، نعوذ بالله من خداع النفس. الشاهد ايها الاخوة، ان هذه النفس الخطيرة لابد من التخلص منه، لابد، لابد أن تتخلص من نفسك تماما، لابد أن تتخلص منها فتصبح بلا نفس. ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته، كلام عجيب جدا، يقول: والقصد أن من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءها معه. والقصد أن من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءها معه، لأنه يريد أن يتقبلها من بذلت له، ولأنه قد قربها لله قربانا، ومن قرب قربانا فتقبل منه ليس كمن رد عليه قربانه، فبقاء نفسه معه دليل على أنه لم يقبل قربانه. يبقى لازم تقدم نفسك قربان لله تتقرب بها إلى الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، اشترى منك نفسك، فلازم تديها له. سلم نفسك لله سبحانه وتعالى، سلمتها له ما تبقاش معاك. لذلك ابن القيم يقول ايه، فاكرين اول كلام قلناه من حلقتين ثلاثة، قلنا ان الانسان يعلم يقينا انه مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف، مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. انت مش مالك، انت مملوك لله عز وجل، ناصيتك في يده، مملوك ممتحن مختبر مبتلى. الفلوس اللي عندك دي امتحان. احنا قلنا الاصل الاولاني كان ايه؟ الاصل الاولاني ان لله سنن لا تتغير وتتبدل، والاصل الثاني مبتلى. فاللي عنده فلوس مبتلى بالفلوس، والفقير مبتلى بالفقر، والصحيح مبتلى بالصحه، والمريض مبتلى بالمرض، والكبير مبتلى بالشهره، والثاني مبتلى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ابتلاء، أنت مبتلى بجميع الأحوال. هذا الابتلاء أنت هتعمل إيه وأنت معاك، هتعمل إيه وأنت مش معاك، هتعمل إيه. فلذلك لابد أن تتخلص من نفسك. هي دي، أنت مملوك ممتحن في صورة شكلك مالك متصرف، وعلامة استشعارك لهذا ويقينك فيه أنه إذا أصاب مالك نائبة أو جائحة فإنك لا تحزن، لأن صاحب المال أصاب مال نفسه، فما لك أنت وللجزع والحزن. يعني لو الفلوس ضاعت تزعل؟ لا أزعل ليه؟ ليه؟ لأن صاحب الفلوس خد فلوس. مش هي الست قالت كده لجوزها، ولا أنتوا مش معايا؟ أم سليم لما الواد مات وجوزها جاي من السفر، تطيبت وتزينت، أعدت له طعاما، أكل وأتى شهوته معها، ثم قالت له لو أن لجيراننا عندنا أمانة، فأخذوا ألف عارية فاستردوا عاريتهم، أكنت تحزن؟ قال لا، عاريتهم وأخذوها. قالت فاحتسب ولدك. هي دي البساطة. ابنك ده أنت اللي جبته. أنا دايما والله أجلس مندهشا في قضية الولد. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين يا رب، اللهم إنا نسألك أن تصلح أولادنا وأولاد المسلمين. قلت تفاجأ إن أنت في لحظة شهوة قذفت بمنيك في رحم زوجتك ونمت، والله صنع، خلق فسوى وقدر فهدى، ثم يولد غلام فيه روح وإليك ينسب. طب أنت عملت إيه؟ فنسبته إليك ده كرم من ربنا، وإلا المفروض ما ينسبش إليك. انت ما عملتش حاجة، ده كل ده صنع مين؟ صنع الله سبحانه وتعالى. فهذا الولد لما يجي ربنا ياخده تزعل؟ ابني انا عندي ثلاث اولاد، عندي انا جبت ثلاث اولاد واربع بنات، انت جبت؟ انا عندي يا ابني. قول ربنا رزقني، ربنا اداني، ربنا اكرمني، ربنا اداني، ربنا اكرمني، ربنا منحني. لذلك احد اخواننا اسأل الله ان يرزقه الذرية، يقول يعني بيروح للطبيب هو وزوجته، تروح للطبيبة يقول لهم انتوا طبيعي جدا 100%، ما فيش اي حاجة، بس ما فيش اولاد ليه؟ ما نعرفش. دي بقى موضوع بتاع مين؟ سبحان الله العظيم. هي كده القضية، مش قضية اسباب. ولذلك احيانا يبقى الوضع كده ان ربنا سبحانه وتعالى لم يرد بعد، والاطباء يستغلهم اسوأ استغلال، اعملوا كذا، عملية كذا، مش عارف تحاليل كذا. وكثيرا ما اقول للاخ ولا تروح لدكاترة ولا اطباء ولا ليك علاقة بالموضوع ده تماما، عيش حياتك انت وزوجتك، ويوم يأذن الله سيكون. ويضحك عليهم طبعا من شيخ، يقول لهم لا، الاخذ بالاسباب، احنا برضو لازم ندور ونبحث ونعمل، ولا تدور ولا تبحث، هو يرزق من يشاء بغير حساب. هاي دي بس اصبر وابتهل، سبحان الله العظيم. وهذه هي التي تفوتنا دائما. الشاهد ايها الاخوة، برضو الحتة دي محتاجة، معلش اسمحوا لي زق فيها. ها؟ يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: مراد المقدر الذل للأقدار وأجهل الناس من قاواها. لما ربنا يقدر عليك بلاء فمراده أن تذل له، فلما تيجي تقاوم وتعمل فيها جدع وشجاع وقوي وإنك تقدر. طب شد، وقلت لكم القصة دي قبل كده كتير جدا، أن إنسان عنده شوية صداع، اللهم اشفي كل مريض مسلم، عنده شوية مغص، اللهم عافي كل مبتلى مسلم يا رب. ها؟ لو هو قعد يقول يا رب ده أنا غلبان، أنا مسكين، أنا محتاج لك، أنا تعبان، اشفيني، شيل عني، أنا مش قادر، ذل لله، يشيل عنه وخلصت. لكن صاحبنا أول ما حصل له صداع اجري على الدكتور، طب اعمل لي أشعة على المخ، طب اعمل لي أشعة مقطعية، طب اعمل لي تحليل مش عارف ايه جينات، طب اعمل لي مش عارف ايه في البتاع الوراثية، طب اعمل ايه من ايه من في الآخر. قال له خلاص عندك ورم في المخ. يا عم ما انت كنت عايش. اللهم إنا نسألك العافية لجميع المسلمين. مراد المقدر الذل للأقدار. فلذلك الأخ ده الذي لم يرزق أولاد أصبر وذل لله عز وجل، زي ما سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفي. شوف الذل بقى للأقدار، رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. هي دي القضية، الرب له يديك. أسأل الله عز وجل أن يعطينا ولا يحرمنا. فالمقصود أيها الإخوة التخلص من النفس تماما. النفس دائما تطلب الدنيا وحريص عليها. ليه؟ النفس تحب اللهو وتحب الأنس وتحب الشهوات، النفس. ولذلك أنا أدلك بداية واحد إخوتي في الله، هل طلب أحدكم أنيسا؟ هل نشد أحدكم رفيقا؟ إن كان ذلك فلكم في كتاب الله خير أنيس وفي محكم التنزيل أجمل رفيق. القرآن، القرآن ملاذ الضائعين، القرآن مأوى التائهين، القرآن هداية الحائرين، القرآن سند المستضعفين، القرآن بلسم السقام. أحبتي في الله، الحياة في جنبات القرآن ألذ من الماء الزلال. الحياة في جنبات القرآن أندى من قطرات الغيث، أطيب من التقلب في الحرير. صدق الله إذ يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كتير قلت لك أنا عايزك تمسك المصحف وتقرأ القرآن وتنزل آيات القرآن على قلبك، دواء، دواء، تنقط دواء على قلبك من كلام ربنا. كان ابن مسعود رضي الله عنه يضع المصحف على عينيه يقبله ويقول كلام ربي كلام ربي كلام ربنا دواء. إذا سألت اللي بيتفرج على تمثيلية بيتفرج ليه؟ على مسرحية بيتفرج ليه؟ على ماتش كورة بيتفرج ليه؟ اللي رايح يصيف رايح ليه؟ اللي بيتفسح، كل ده بيدور على أنس لوحشة نفسه، وكل ده بيدور غلط، بيدور غلط. هي لحظات وترجع الوحشة تاني. وزي ما أقول دايما أن يسقط التفاح للذي يبحث عنه تحت الشجرة. اللي بيدور تحت شجرة التفاح يلاقي تفاح، لكن اللي بيدور تحت عمود نور مش هيلاقي حاجة، مش هيلاقي حاجة. هي دي القصة بالضبط. لما شافوا واحد بيدور تحت عمود نور بتدور على ايه؟ قال لهم على 20 جنيه وقعت مني هنا، ولا 100 جنيه. قالوا له هي وقعت منك فين؟ قال لهم في الشارع الضلمة اللي هناك ده. امال بتدور على هنا ليه؟ قال بدور في النور. هي دي القضية، ان من شهرة الكلام انك انت عايز تتبسط روح الساحل الشمالي، عايز تنسجم مش عارف شوف مسرحية ايه الكوميدية، عايز شهرة الكلام اشتهر وانتشر وتناثر، فالناس كلهم بيدوروا تحت عمود النور رغم ان اللي ضاع منهم ضاع فين؟ في الشارع اللي هناك ده، ضاع بعيد مش هنا. فبيروحوا يدوروا هناك على الشواطئ، يدوروا قدام التلفزيونات، يدوروا من خلال القصص والكتب والاغاني والموسيقى وغير ذلك، لان الناس كلها كده غلط. عايز تلاقي قلبك، تلاقي روحك، تلاقي سعادتك، تلاقي نعيمك، تلاقي قرة عينك، تلاقي راحتك هنا في كلام ربنا، هتلاقي كل حاجة، قمة السعادة. قل لي بس أنا قريت وما لقيتش، لأن قلبك مش نظيف، لك سنين ذنوب ومعاصي ران، لسه عايز سنفرة حدادي لا مش سنفرة، صاروخ اللي بيجلوا بيه، صاروخ جلي علشان يجلي سنين سنين طويلة عشان تحس. اصبر اصبر أيها الإخوة، القرآن أول سبيل للتخلص من النفس القليل لتوهب قلبا جد. القرآن، المعيشة في جنبات القرآن معيشة لذيذة، وهي تجدد إيمانك، تجدد روحك، تجدد سعادتك، بشرط ألا تقرأ القرآن هدرمة، مش إلهي وخلاص، ولكن كما ذكرت لك تنزل القرآن على قلبك دواء دواء، نقطة نقطة. سبحان الله العظيم، ظل عمر بن الخطاب يحفظ سورة البقرة 8 سنين. كان الصحابة يأخذون القرآن 5 آيات 5 آيات. اوعى تقول بقى عمر بيحفظ البقرة 8 سنين لسه قدامي 8 سنين احفظ فيهم، لا، كان يحفظ ويحمل، يعني مش 8 سنين تسويف، لا لسه ما حفظتش، وانما كان شغل 8 سنين، شغل شغل بالقرآن، شغل بالسورة، شغل ليل ونهار. فلذلك هذا القرآن أيها الإخوة يحتاج أن نجعله زادنا وزوادنا. عباد بن بشر رضي الله عنه الصحابي الجليل كان يسمى صديق القرآن، صديق القرآن. عباد بن بشر كان يتلو القرآن ليلة ونهار، سبحان الله العظيم. فلذلك أيها الإخوة ينبغي أن يكون القرآن هو صاحبه، صديقه، حبيبه، دوما معك، أنيسك، لا تستغني عنه ولا تبتعد ولا تستغرب، لا تستغني عنه ولا تنشغل بغيره. ذلك قال العلماء كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك، شؤم عليك أن تنشغل بغير القرآن، انشغل دوما بالقرآن. ولذلك دوما في القرآن تكون أنت في الصلاة، كلما كانت أكثر قرآن، لأن أفضل الذكر، أفضل الذكر كلام الله سبحانه وتعالى، فكلما كانت الصلاة فيها قرآن أكثر كلما كانت أفضل. كلما كنت أنت في أي عمل من أعمال الآخرة زدت فيه القرآن كلما كان هذا العمل أفضل. الأمر الثاني أيها الإخوة أن تعرف نفسك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه. عشان تتخلص من النفس لازم تعرفها. وكتير قلت لكم يا شباب إنك نفسك تقعد مع الشيخ فلان أو مع الأستاذ فلان أو مع العالم الفلاني، ونفسك تقعد مع حبيبك الأخ فلان تقعد معه شوية، وأنا دايما أقول لك ما نفسكش تقعد مع نفسك شوية، مع نفسك تقفل على نفسك كده تماما، وتليفوناتك برا بعيد عنك ومفيش حد يعرف إن أنت جوه ولوحدك وقافل تماما، وتقعد تقول لنفسك أي نفس أنا مين وانت ايه وبعدين واخرتها ايه، مع نفسك تقعد تشوف عيوبك وافاتك، تقعد تصنف اعمالك واحوالك، تقعد تظبط طريقك لربنا سبحانه وتعالى مع نفسك، لا شيخ ولا اخ ولا حد ابدا، لوحدك استر نفسك وطلع افاتك واعرف انت ضعيف، نقطة ضعفك فين ونقطة الخطر في حياتك فين، والنقطة الصح نقطة القوة ومواهبك ايه في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، وايه احسن نقطة تنفعك عند ربنا. هما مش الثلاثة لما نزلت الصخرة سدت عليهم باب الغار بدأ كل واحد منهم يقلب عن احسن عمل عنده ينفعه عند ربنا ايه؟ قلب في اعمالك واحوالك واعرف نفسك. لن ينتفع بنعمة الله من العلم والايمان الا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتعد طورا ولم يكن هذا لي. ابن القيم في كتاب الفوائد يقول ايه؟ لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه إلى ما ليس له ولم يتعد طورا ولم يكن هذا لي، بل تيقن أنه لله وبالله ومن الله، فالله هو المان به ابتداء وإدامة، لا بسبب من العبد ولا استحقاق منه، فتزله نعم الله عليه وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها ولا منها خيرا البتة، وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبالله ومن الله فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه. فكلما جدد الله له نعمة ازداد له ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء. وهذا نتيجة علمين شريفين، علمه بربه وعلمه بنفسه. هي دي يا شباب بقى القضية من الآخر، انك لازم تعرف ربنا ولازم تعرف نفسك. لازم تعرف ربنا، ولما تعرف ربنا بالغنى التام تعرف نفسك بالفقر التام، ما تعرف ربنا بالعز التام تعرف نفسك بالذل التام، لما تعرف ربنا بالغنى بالقوة المطلقة تعرف نفسك بالضعف المطلق. هي دي، ما تشوفش نفسك. ودي أول نقطة عشان تتخلص من النفس، عدم رؤية النفس، إنك ما تشوفش نفسك. يا ما ناس كتير مننا شايف نفسه، شايف نفسه قوي حتى في التعامل مع الله. شيخ الإسلام ابن تيمية شاف واحد ماشي في الشمس فقال ماله ده؟ قالوا له ده نذر ألا يستظل ولا يقعد، نذر لربنا انه ما يقعدش في الظل، انه ما يستظلش ما يبقاش في الظل وما يقعدش يفضل واقف. فقال يا جاهل يا أحيمن هذا تقاوي على الله. انت بتتقاوى على ربنا؟ بتتمظر يعني عامل فيها جدع بتوه؟ تضاعف ما امكنك فان اللطف مع الضعف اكثر. كثير مننا بيتقاوى على ربنا. هبقى هكون يا ابني قول انا مش هقدر، انا تعبان، الا اذا ربنا اعني واداني. تلك في اصل من اصول الوصول، ما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم، فالزم اياك نعبد واياك واياك نستعين. هي دي القضية. اوعى تفكر انك حاجة. لازم تعرف ان الله هو المان بك ابتداء وادامة. كلما زادك نعمة تزداد له بها ذلا وانكسارا. اوعى تفكر الفلوس اللي معاك دي لدماغك دعاءك، لا، دي رحمة منه بس. اوعى تفكر ان صحتك دي عشان انت محافظ على نفسك، لا، ده ايه؟ ده لطف منه بس، عفو منه بس، فضل منه بس، كرم منه بس. اوعى تفكر ان التزامك عشان انت راجل جدع وتعرف الخير. احنا كده طولنا ولا لسه؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، زي ما قلت لكم قبل كده، لما كان واحد بيقول انا ماليش في سكه النسوان دي خالص، مش موضوعي، ده لو قدامي 100 واحده عريانين ولا بص ولا يهمني. واحده لعبته في التليفون وقع تاني يوم على طول. لا لا لا، انت مش جدع خالص، لا، ده ربنا ليه؟ ربنا اللي صارف عنك، لو صلتهم عليك هتضيع. ده ربنا اللي لطف بيك، ده ربنا اللي معافيك، ده ربنا اللي سددها معاك. لو وكلك الى نفسك هتضيع مع اسهل فتنه وابسط فتنه. اوعى تقول ان انا لا لا في الحته دي اطمن، انا مش، لا، ما تطمنش. اللهم اصرف عنا الاذى، ربنا اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم انا نسالك الخير كله من عندك، عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول ابن القيم، وهذا نتيجه علمين شريفين، علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده واحسانه ورحمته، وأن الخير كله في يديه، هو ملكه، يؤتيه من يشاء ويمنع منه من يشاء، وله الحمد على هذا وهذا. قولوا الحمد لله. الخير كله بيديه ومنه سبحانه، يؤتي منه من يشاء ويمنع من يشاء، وله الحمد على ما أعطى وله الحمد على ما منع، أكمل حمد وأتم. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى بيده الخير جل جلاله سبحانه. وعلمه بنفسه، احنا قلنا نتيجة علمين شريفين، علمك بربك، إن من اثنين علمك، وعلمك بنفسك ووقوفك على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها، نفسك، وأنه لا خير فيها البتة، ولا لها ولا بها ولا منها ولا فيها، فليس للنفس من ذاتها إلا العدم. فكذلك في الصفات ليس لها في الصفات إلا العدم، وفي الكمال إلا العدم، عدم الكمال وعدم الصفات، ليس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقص منه. فما فيها من الخير تابع لوجودها، ووجودها ليس إليها بل إلى الله، فيعلم أن ما فيها من الله كما أنها هي من الله. وصلت؟ الذي خلقك الله، والذي يمد خلقك، يمد استمرار وجودك الله، فما فيك من الله وما بك من الله، فليس فيك ولا منك شيء. يقول الشيخ: فإذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صيغة على لسانها، علمت أن الحمد كله لله. هو ده الموضوع يا جماعة. من الآخر، إنك أنت لما تعرف إن أنت إذا كان عليك مفيش منك خير، مفيش منك فايدة، وإنما ده من ربنا. إذا علمت كده يقينا، مش كلام بقى، مش أوانطة، إذا بقى يقين وانصبغت النفس بهذا الذل، ساعتها هتقول الحمد لله بجد من قلبك، الحمد لله بجد يقينا من نفسك، الحمد لله بجد بكل سبيل. هي دي القضية. علمت أن الحمد كله لله، والأمر كله لله، والخير كله بيد الله، وأن الله هو المستحق للحمد والثناء والمدح دون النفس، وأن النفس هي أولى بالذم والعيب واللوم، ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله وأحواله. يبقى هي دي قضية النفس، إن لازم أول حاجة أن تعرف نفسك قبل أن تداويها بما ذكرنا من القرآن سبحانه وتعالى، دلنا على العلاج. إذا عرفت نفسك وعرفت ربك بدأت تبحث. القضية إيه؟ لما تكون مريض أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم، بتروح لدكتور، لما تبقى عارف قيمة الدكتور ده تقدر كلامه، صح ولا لا؟ تقدر كلامه سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الإخوة، نرجع تاني للدواء. أنا عرفتك الأول إن أنت مريض، والطبيب الله، الله هو الطبيب، والروشتة أهي القرآن المصحف، فتعالوا للدواء. شفاء، وأي شفاء، أي شفاء يفوق شفاء الروح من أدرانها، وأي دواء خير من إزاحة الركام عن كاهلها. ولذلك أيها الإخوة، إذا أردت أن تعرف دواءك فتعال لتصنف نفسك. النفوس إما نفس تعبة أعيتها الهموم ونالت بها الشجون وفتكت بها الهموم ومزقتها وأطاحت بها المصائب، اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. بس إحنا بنتكلم بقى على الواقع الحاصل. نفس تعبة، الهموم ما قطعها سبحان الله. كنا بنقرأ النهاردة في سورة آل عمران: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هي دي أهمتهم أنفسهم، شيء الهم نفسه قوي، هم إيه؟ الأكل والشرب واللبس، النوم والشقة والعربية، المستقبل والصيف والشتاء والتصيف، الزوجة والولاد أهمتهم أنفسهم. هي دي النفس اللي قلت لك عليها متقطعة، ولما تشيل انت هم نفسك يكلك الله إلى نفسك، لكن لما ترمي حمولك عليه وتتوكل عليه فإن الله يحب المتوكلين، يشيل عنك كل حاجة. من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله هما. فالنفوس إما نفس تعبة أعيتها الهموم ونالت منها الشجون وفتكت بها الغموم ومزقتها وأطاحت بها المصائب، وإما نفس محطمة دمرتها الشهوات وأحاطت بها الرغبات وأسهرتها النغمات وطوقتها النزوات وحطمتها اللذات. نفس محطمة تجدهم هناك. لسه بقول للشباب امبارح أن رسائل ربنا إلينا كثيرة. في وسطكم رأيتم فلان عمل حادثة بسيارته ولعت فيه، ما عرفوش يخرجوا منه حاجة، اتفحم. دي حادثة جت في الجرايد، كله شاف وسمع، كله شاف عينيه متصورة. اتفحمت الجثث تماما، ولدين وبنت في السيارة. شفتوا بعينيكم فلان المدمن اللي شم زيادة شوية مات سكران، هيقابل ربنا كده. شفتوا وسمعتوا، شفتوا بعينيكم وسمعتوا ودانكم فلان اللي أدمن سنين دلوقتي في مستشفى المجانين. شفتوا بعينيكم وسمعتم بودانكم قدامكم فلان اللي كان بيبالغ في الزنا وجاله السرطان في هذا المكان. شفتوا وسمعتوا فلان اللي بيحارب ربنا بالربا اتخرب بيته واترمى في السجن. وشفتوا وشفتوا وشفتوا، كل دي رسائل من ربنا بيبينها لك قدام عينيك. اهو ادي مصير الناس دي في نفس السكة اللي انت مصر عليها وماشي فيها. فما قالك ما قاله، فهذه نفوس محطمة. وإما نفس هائمة، نفس تعبة، نفس محطمة، نفس هائمة عصفت بها الشبهات وفتكت بها الشكوك وأهلكتها الظنون وأضاعتها الفنون وهوت بها الأموال واستولت عليها النزعات. نفس هائمة عصفت بها الشكوك، هو شايف أهل الدين وشايف أهل الدنيا ولكن شاكك، يا ترى ده الصح ولا ده الصح، يا ترى هو الخير هنا ولا هنا، يا ترى هو أنا متعتي فين، يا ترى لذتي فين. الشكوك الظنون، هذه معيشة المشتتين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذه نفس تعبة ونفس محطمة ونفس هائمة، إياك أن تكون منهم، ولكن كن ذا نفس ربانية. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. كن ذا نفس ربانية تسمو على الشهوات، ترنو إلى الدرجات، تدفع الشبهات، تنتصر على الشبهات. سبحان الله، كما قال الأنبياء: أفي الله شك؟ أفي كلام الله شك؟ كثيرا ما أقول أننا لا نحتاج إلى تجربة كلام الله لنوقن ونؤمن ونصدق، إننا مصدقون ابتداء، فإن لم نجد الثمرة فالعيب فينا. قد رأى الثمرة وعاشها من كان قبلنا. أيها الإخوة، إذا أردت طيبة النفس فبالقرآن، تأنس بمناجاة الرحمن، ترتوي من رحيق الآيات العظام، تهفو لسماع القرآن. القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، لابد إن يكون هو الأصل في التحرك لله سبحانه وتعالى، الأصل في السير إلى الله سبحانه وتعالى، الأصل في الثبات على الدين. القرآن، القرآن. ابحث عن هؤلاء اللي بيدخن سيجارة، واللي بيشرب كاس، واللي بيسمع مزيكا، واللي بيشوف فيلم، واللي بيتفرج على مسرحية. كل دول بعد ما يخلص كيف الحال؟ اللي مصدع، واللي متضايق، واللي مخنوق، واللي تعبان. أما القرآن، اقرأ وشوف بعد ما تقرأ كيف انشراح الصدر وهدوء القلب ونعيم النفس ولذة ومتعة المناجاة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. نفوسنا نحتاج أن نتخلص منها، ولا بد أن تعرف النفس وتعرف الدواء. والنفس جبل لا بد من صعوده والتخلص منه في 5 نقاط. أولها عدم رؤية النفس، وثانيها ذم النفس، وثالثها سوء الظن بالنفس، ورابعها ذل النفس لله، والخامس سياسة النفس للتخلص منها. هذه 5 تحتاج إلى تفصيل نلتقي به في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أسأل الله جل جلاله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا وتلهمنا رشدنا وتقينا شر نفوسنا. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من هوى النفس، ونعوذ بك من تسويل النفس، ونعوذ بك من وسوسة النفس. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.